الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، مع انه كذاب وكذب عليك عدة مرات، الا وانه صدق في آية الكرسي ثم قال لأبي هريرة: اتعلم من تحدث منذ 3 ليال؟ فقال أبو هريرة: الله ورسوله اعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان. وهذا اللهم اغفر لهم المؤمنين والمؤمنات